بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف الطهارة، وقلنا إنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس، وقلنا إن ارتفاع الحدث ضابطه إيه؟ إيه ضابط ارتفاع الحدث؟ طب ما هو الحدث لنعرف ارتفاعه؟ وصف القائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوه. يبقى ارتفاع الحدث أن يزول هذا الوصف، ولا بد فيه من نية، لا بد فيه من عمل يزول هذا الوصف. فإذا حكمنا بصحة الصلاة ونحوها مع بقاء هذا الوصف فليس هذا إيه؟ ارتفاع للحدث. وعرفنا النجس، وبعض الإخوة استشكل هذا التعريف وصعب عليه، لكن كل يمكن أن نقول كل شيء مستقذر أمر الشرع بالتنزه عنه فإنه إيه؟ نجس. باب التسهيل على الإخوة. لكن بقي أن يقال وما في معناه، بقي أن يقال وما في معناه، ما ضابط قوله وما في معناه؟ قلنا المرة اللي فاتت إيه؟ أيوة، ما معنى ارتفاع الحدث؟ لا يعود، يعني الضمير يعود على إيه؟ لا، مش السؤال، السؤال إذا سألت قلت على ما يعود الضمير في قوله وما في معناه، قل معنى ارتفاع الحدث أو الحدث اللي فسر به عثمان، لكن ما ضابط ما في معنى ارتفاع الحدث وما أمثلته؟ دي أمثلة، ما ضابطه؟ أحسنت، كل طهارة ليست عن حدث أو كل طهارة مع بقاء الحدث، ما أمثلتها؟ الإيه؟ المخط، معنى ارتفاع الحدث؟ زي المخط؟ غسل الميت، الوضوء قبل النوم، لا، الوضوء قبل النوم طهارة إن كانت عن حدث لازم تفصل فيه، إن كانت عن حدث فإنها ترفع حدث، وإن كان الإنسان متوضئا فتوضأ وضوءا مستحبا، توكل الوضوء والغسل المستحبين، قلش وضوء قبل النوم لأنه قد يكون الإنسان محدثا. الوضوء والغسل المستحب، خلاص، غسل يدي القائم من نوم ليلي ناقض الوضوء، غسل الميت. طيب، الأمثلة كثيرة. بعد ذلك قلنا المياه ثلاثة، أي باعتبار إيه؟ الشرع. وقلنا وجه هذا التقسيم إيه هو؟ حدد لنا وجه هذا التقسيم، مش دليل هذا التقسيم، نريد وجه هذا التقسيم. قول وجه هذا التقسيم. يعني ما يستخدم في العادات والعبادات. ايوه، ماشي، احسنت. طيب، قال المياه ثلاثه طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. قلنا النجس الطارئ، لماذا قيد بالنجس الطارئ؟ ليه قال الطارئ يعني؟ يعني ماذا لم يقل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره؟ تقيد بالطارئ يا حاج ايه معناه؟ على محل طاهر، يعني لا، احسنت، لان النجاسه ايه؟ نوعان، عينيه وحكميه. فالنجاسة العينية سيأتي لها باب إن شاء الله، والنجاسة الحكمية هي التي تزال. ما معنى ذلك؟ يعني أنا عندي ثوب طاهر أتت عليه نجاسة، أي نجاسة إيه؟ أتت عليه نجاسة هي في نفسها عينية نجسته، لكن هذه النجاسة اسمها إيه؟ حكمية. يعني هذا الثوب ليس عينه نجسا،

لكن أنا الآن أريد كل واحد منكم أن يعمل شيئا يعمل فيه ذهنه. يلا طيب وكله يخبط. خلاص كتبته. يلا قول يا ياسر. ابدأ بالماء الطهور غير المكروه عشان هو أشرف يعني ما فيهوش كراهة. أيوه على كلام المؤلف الروض زاد زيادات وزاد مسائل مفيدة، لكن على كلام المتن الحجاوي عدلنا أنواع مكروهة أنواع غير مكروه، فأنت قول كده غير المكروه. طب ما ترتب شوف كان المؤلف بدل الترتيب. اه هات لي كده على كلام المؤلف مرتبه تغير بغير مماثل. ماشي والملح المائي وسخنا بنجس ده كده لا يكره. ده يكره. يبقى انت كده جاوبت على سؤال ما سالتوش. قول تاني. الثلاث اقسام دول مكروهين. انا عاوز الماء الطهور الذي لا يكره لأنه أشرف لأنه فيهوش كراهة، فأنا بسألك عن غير المكروه. غير المكروه غير بمكثيه أو بما يشق صدم الماء عنه أو بمجاورة ميت. أو سخنة بالشمس. لا بالشمس أو بطاقة. طيب هذه كم واحدة؟ خمسة. من لنا الماء المتغير الماء الطهور المكروه على كلام المؤلف. قول كم واحد كم واحد لو ما تقولش ما تعدش. قول كم واحد لا ما تعدش. قول لي عدد وبعدين فصل عشان شوف انت عاملهم ولا لسه هتعدهم وانت بتكلمني. الماء الطهور غير المكروه كم صورة عند المؤلف؟ طيب هسأل اللي أسأله يقول لي عدد وبعدين يقول لي التفصيل. الماء الطهور غير المكروه كم صورة؟ الماء الطهور المكروه الماء الطهور المكروه كم صورة عند المؤلف؟ يلا قول يا أخي كم صور؟ الماء الطهور المكروه المكروه أربع صور. عد المتغير بإيه؟ لا احنا عاوزين بترتيب بإيه؟ بس كده مش بالترتيب برضه. أنا عاوز بالترتيب ده أنت كده عديت خالص بتجيب من ورا. قول كم صورة؟ صورتين؟ لا طبعا. بقول انت اقرب واحد ليك الجار برضه. كم صورة؟ أربع صور. طيب بغير مماثل ماشي. ليه مكروه؟ طب بلاش ليه كمل. لا ده انت جاري حتى الكلام يوصل ليك قبلهم كلهم انت تفهم قبل الناس دي كلها. لا حول ولا قوه الا بالله. قول ايش اربع صور. ماشي ماشي يسخن بنجس. ماشي احسنت هذه اربع صور منتهى السهوله. طيب وقع في كلام المؤلف أنواع تغيرات ولو بمفهوم الكلام. ما وصلت من زيادتنا، نعزين المتن بس المتن ما قالش ما وصلت، يعني سيبك من زيادات وزيادات الشارح، خليكم حتى في الكلام الأصلي. وقع في كلام المؤلف عبارات مفهومها أن في تغيرات تسلب الماء الطهوري، تسلب الماء الطهورية فتجعله طاهرا أو حتى نجسا. فمن يجمعها لنا كده كلام المؤلف؟ نبهنا عليها في الشرح. خلاص نسأل. هو قاعد يقول كلام كده وقيود، يحط قيد يحط قيد، القيد ده هنا بده يكون ليه مفهوم. فايه مفاهيم الكلام؟ مفاهيم هذه القيود التي تخالف المنطوقة في الحكم. يعني مثال ذلك عشان تبقوا فاهمين السؤال، لما قال مثلا او بملح مائي، الكلمه دي فيها قيد معتبر كده، يعني هذا السؤال. قول. ايوه اخر يعني أول حاجة أنت غير بممازج، لأنه قلب غير ممازج، ففهم من كلامه أنه لو مازج يبقى الحكم مختلف، ماشي. بس مش مطلقا، لأنه قد يمازج ويكون أصله الماء كالملح المائي. طيب الثانية خدتها منين إذا كان ملح غير الماء دي؟ قال إيه نص المؤلف؟ مائي. كويس، كفاية عليك اثنين. مين يقول لنا حاجات تانية؟ قول. ما يشق صون الماء عنه، ففهم منه أن ما لا يشق صون الماء عنه يغير الماء تغييرا معتبرا فلا يكون الماء طهورا. كويس. فهمت إيه من قوله من نابت فيه وورق شجر؟ لو مش نابت فيه يعني لو من خارج. طيب فهم من كلمة ورق شجر أن ثمار الشجر يغير، ماشي، يغير الماء تغييرا معتبرا فلا يكون طاهرا، فلا يكون طهورا. إيه تاني؟ فهمت إيه من قوله أو بمجاورة ميتا؟ فهمت إيه من قوله أو بمجاورة ميتا؟ أخذ. وكان قليلا نجس بمجرد الملاقاة، أو كان كثيرا يبقى بالتغير. دي من كلمة مجاورة، لأن المجاورة يعني خارج الماء، في ممازجة وغير ممازجة ومجاورة. مجاورة يعني مجاور للماء لم يلاقيه أصلا، ممازجة لاقاه ولم يذوب فيه، دي غير الممازجة، لاقاه ولم يذوب فيه. ممازجة يعني إيه؟ يذوب فيه وتذهب فيه أجزاء. يبقى ثلاث عبارات، جاوره ومازجه ولاقاه ولم يمازجه. يبقى جاور لم يلقه أصلا، مازج غاب فيه، لم يمازج لاقاه ولم يذب فيه. طيب يا شيخ أيمن فهمت إيه من بقية الكلام؟ لا من بقية الكلام بقى، أو بمجارة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة، فهمت إيه بقى؟ أن يستعمل في طهارة واجبة، يعني إيه واجبة؟ قول واجبة عشان تبقى كلامك دقيق، يعني عشان لو واحد قال غسل الجمعة واجب تقول له واجبة تتوقف عليها الصلاة. واجبة إيه؟ تتوقف عليها الصلاة، عشان نخرج غسل الجمعة لأن لا تتوقف عليها الصلاة حتى لو قلنا بوجوب، ماشي. فهمت إيه من قوله وغسلة ثانية وثالثة؟ أنا قاعد بقول لكم الماء الذي استعمل في غسلة ثانية وثالثة طهور مكروه. أنتوا فهمتوا إيه من الكلمتين دول؟ إن الغسلة الأولى الماء فيها، الماء فيها إيه؟ أحسن، ده أول فهم. الفهم الثاني إيه بقى؟ اللي يقولوا فيكم يبقى انسان نبيه،